أيها الإخوة المؤمنون، يا عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تبارك وتعالى، نحمده ونشكره ونستعين به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم خذ بأيدينا، وألهمنا رشدنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم ربنا ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. اللهم استرنا في الدنيا وارحمنا في الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، ومن الأوهام إلى العلم برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أيها الإخوة المؤمنون، بتنزدنق وممار أغلى وأعز ما نملكه يمارو لك نقيم داتا مزيدا أنقوم قاعين إلا نغرنا كله من أموال ومن كل شيء. عد نرجع بعد استعمال العقل، أغلى ما نملكه هو بقية عمرنا. الشقين شرى الله يغلى غفنا أيها الإخوة، أنه تمسيس نجس القيمة ونضيع أين البقية اللي قيمنا عمرنا. كل جن السجن لا قيمة لبقية العمر سولي سي منشت. كل جن السجن وكانت نسولي ما رايشيني والسجن لا جاليكم المي، لا بعد ساعة، لا بعد يوم، لا بعد شهر، لا بعد سنة، لا بعد 40 سنة، ولا أقل ولا أكثر. إذا غون بقية العمر تهمي تغلى كاع وجار خاطر الفطرة لا تقيمة جد أترقل ديس الدواسات شن لاخرت الدواصي اللي تسيسنا تصغد الجنة ديما ديما. جعلنا الله من سكانها، ما لا قدر الله زود الآخر تسيقن الدواصي إلا الملطخين، يقن الدواصي إلا المبعثرين، فتكون الخسارة الأبدية لا قدر الله. وما جرني إلى اختيار هذا الموضوع أيها الإخوة، موضوع الوصية، أنه تلاحظ في السنين الأخيرة 20 عام 30 عام تزدد غلداني، برزت ظاهرة، تبرز ديك الظاهرة التجديد لم نكن نعهدها من قبل، خاصة نزعلك وكان إمارة نسو ونزعلك أنه إلى نريح ذات مسجدة أشين لم نكن نعهد هذا، أي دبت الظاهرة، أي عند الموت الفجأة تمتنت الفجأة التمنى قدي معي قنغ بالشاء لا به لا عليه تمدي تتسل الخبر. قال الشاغ بالشاء لجناس فلان واني غاش داوين الخبر يمنس شت دهشت كيفاه في الخبر كيفاش فلان يموت غبشة تغي معاس تغي معاس السوق تغي معاس تحنوت غبشة تغي السوال غاس تليفون تزاير مقسنطينة مغ وهران مغ كيفاش يموت اشيني اما حادث مرور اما مرض اما يوضع. في بداية رمضان 10 الأولى أرجز لا بها لا عليه يتجور يزلق يوضع في تبجنس بعد 24 ساعة دائم الله ماشي يقدر تدرت ماشي يقدر بنس تدرت ما شاء الله ربما يعمر ديس 15 أو 20 يوم ليتجهز تمشكدي أدي عمر غلديس فسقط يعني شي منا نحار كيفاش فلان زدغي لا في رعاني شبابي 55 أو 56 عام إلا يقار سيد النيتية يد مغندسة نشي قارن هذه بدني شو ضغط يرز مجرد يوضع يزلق يوضع يعني كتسونا نام يوضع في بجنس دايم الله. وقس على ذلك كان رقب يعني انحضرت إلى أن تسند أو انحضارا مادية تتوي بتا بكري تمتت خطر بكري بتا بناد مادي مت بكري إما الهرم إما أن يقتله الهرم دو السار قال يسر. أما مرض أصيب بمرض أشي من يزدق المرض ويفلان يتعانى مع سلم إمار لا يعني في هذه الأيام لغصاد من مدينة من مدن تل لقى مع حادث مرور يعني سيرفيس تاكسي 700 مع بعض في لحظة واحدة توموبيل تغو أما سلق الكاميو تزوى كل شيء زوى 700 لحظة لحضارته. وقيس على ذلك صناتك التيار 3 وضع في روسيا 48 ميت وهكذا. لكن ترقب من الأخبار كيف أن الموت أصبح يقصف حياة الناس. والغريب خاطي زعلك يزعلك لا كرمن ميدني إلا أنت معامل مع الحضارة الشباب يزوى الطيارة يزوى التوموبيل يزوى الكار يزوى كذا يزوى الترقيد يعني لا. السؤال الذي يطرح نفسه أيها الإخوة أمام هذا الموت الفجأة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيد منه سلمدنا في الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الموت الفجأة دقن الدعاء يدعو سيس الرسول صلى الله عليه وسلم إزمت المد خطر تمتنتي تسن فجأة تعب زدقن حداد يمرض أدي وسر إلا يرقب أمارات الموت يتوجد منس سحقن حد إلا يعني إلا يزوي تسابق طفى دي توقص في العمر. والكثير يعني في قبل رمضان وقع حادث مرور جهة الشرقية تموت نسلة الشباب يعني ولا وصية الشخص اللي وصيت إقن غص وصية الصلاة سنة ردين عين تكلبن ولورين لوصيت ولي تفكرنا دارين لوصيت زديغ لاخر زديغ لارقب انتبعد زديغ لاندي بالظانن زديغ لانجلو نريا زديغ لانعول ناد أدبنان زديغ لارقب أدبنان زار دوني تنسن بعد ذلك فكرنا أدبنان لاخرت. وهذا هو الغلط إلا نقع عنديس كثير من الشباب إلا زقوا الغل لاخر تمني توقصف انضواقصف بلا ما غد وجدني منسن لهذا الموت الذي يجهز عليهم ملك الموت سنعزم قوله تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه أنبداني قشرة رجل سيس أسد حيوان مفترس عدو دعمي لي قشرة رجل سيس إلى زفرك أقال فلان أرول ليل حقاش جفراء إلا ملك الموت إننا ربي سبحانه وتعالى تفرون منه فإنه ملاقيكم ديما ولبالش بانك الموت إلا زستك انت لي رجل لي زقع وكل يوم يزورك كل يوم لا تزورا يجد ملك الموت أجير قبل قائمة كي تواري الدسن والسنين مخاطي 9 سبتمبر السو يغلب ميد لا يضل ملك الموت يقبض أصن روح نسن خاطر السو لي توامر مش كاسن يقبض الروح نسن. إذن مما يؤسف له أين لك الضل ساعة ساعة حضرة في جنازات بعض خاصة الشباب أين لن يؤسف له أدمت أنت لا وصية له أين لن نجار دبتا مشينا هذا الحادث بعدين موتا من الشباب يقنسيسا دون دميد انتسن طلبن سلوالدينس ديتمس قال فلان حموك لن يليديس ديون متراكمة ولا أثر ولدي جولدك ثلاث راس غفسن. ولذلك أيها الإخوة يزمن فكر باللي تمتنت ونسي مغاغمتس يزمن فكر في كتابة الوصية لأن الوصية هي الفرصة الوحيدة غش تمكن مش كتنجد سيسي منش لا قدر الله بتا تموت ديك تمتنت إلى فجأة. خطر الوصية كما يعرفها العلماء هي امتداد لحياة الميت بعد موته شيء تموت تليداني لك أديسي ما رأيت ماشي مغبابات مواكيل الوصية وغاسو شنضو سلمعاملات لديسن بتغرج الديون بتغرج الكفارات بتغرج حقوق الله اللي ازدغلت نتودد وازدغلت نجمدت نتودد تموت الشقش رغم دي جدو إلا الوصية كان وصيت يعني فلان ساعة ساعة دي توفى أدنبي الوصيت انتهى غنتو شدو. قال في الوصية لا يريب اللي غس كفارات في الوصية لا يريب اللي غس كتحجت دغل تحج تلزمت لاحظت أيها الوصية أيها الإخوة كيف أن الوصية لها تأثير قوي على الأموات. انتهى شتيت لي تصداني لك، انتهى أشت السعودي لا الحي ينفعك أش ينفع، هذا يتزلج الرحمات، هذا يتخلص أشي مرواصنك، هذا يتخلص أشي التبعات التي أخذتها معك إلى الآخرة. ولا قدر الله بتلش الوصيت كل شيء توقبر معاش، كل شيء توقبر يا معاش، بت هذه الخير هذه توقبر معاش، بت هذه الشر هذه توقبر معاش. إذن أيها الإخوة كتابة الوصية إزم غف الغفص دي قشري لن يزهل دخ، وإنما الشيطان يتسوف أنا غديس، دي الشيطان يسغفل أنا غفص، كان رقب كيف الأمور الدنيت لا نغفل عنها. وكتابة الوصية أيها الأخ الكريم انتهى تروز دي بات تروز دي قن حدي لنغرس حركة تجارية ديما لي تقيد زمامة تجارتني ديما أجراد إصلاح تندي تيمارو قال شيء من جد المدخول شيء من جد المدخول المخروج شيء من التوني، خطر حياتنا مع الله تجارة. لاحظت الآيات القرآنية سعد عاد ربي تخطبنا يتخطبنا عن بالتنشينك أنا معاس في تجارة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. كآية أخرى إن الله اشترى الشراء من البيع، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم. إذن تلت في تجارة مع الله، هذه التجارة يجب أن تقيدها كما تقيد تجارة الدنيا. إذا ما تتقيدت قال لا غير الديون لا غير كذا لا غير كذا لا، خاطر تجارتني هميش تجاري تراس تجارة الدنيا، خاطر بتا تزويت تمرضت ما قشرة السيني ديوني للمعاش أديس أشي سول بتا غادي تجمع تجاولا حية حماك روح دار الزمان كل شيء لي تواريدي تبع وخلاص. كذلك الوصية أن بتا لقال سيلو كل نوصية بتا نموت لا غرش قنضو سيسا غم تنجيد لاخرتنا. وكتابة الوصية أيها الإخوة خاتي دي قن شرايل لن يعر، خاتي دي قن مجلدة تنألف ما دي قن قصيدة شعرية ما دي قن بينا خاتي وصية الزهل والحلاء. والحمد لله غرنا داني في الوطن أن حمد ربي نشكرت غرنا فقهاء الوصية لغرنا علماء لغرنا كتاب الوصية شاري الوصية والحمد لله دي قن ضو يشتين شكت صحي دي منت ضد يتمتنت كذلك. والوصية أيها الإخوة كما قسمها العلماء تنقسم إلى قسمين زاب قسمين أساسيين، كما نعلم الوصية تقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول ما يسمى بالوصية المعنوية أو الأدبية، وصية المعنوية غير سيقن التأثير دزعلك غير سيقن الاهتمام دزعلك. سومني العلماء أدنبي كتب الوصية علماء يهتموا بكتابتها، خطر بنت من القرآن الكريم يتغ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سغس تستمتنت توصن طروان سن توصن لمة سن بأواخر وصاياهم أنظر إلى سيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب ماشي كان عزم في القرآن الكريم سسنت ستمتنت وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فصت نصم سيدنا إبراهيم وصف روس كذلك سيدنا يعقوب. ومن هذه الوصية العلماء نغب الوصية المعنوية قبل ما غشتال أشناري لوصيتك ما يهتم بأمورك الخاصة، خطر شتيني مارو سغطت على التوسط. متى تقرأ الوصية أيها الإخوة؟ تقرأ الوصية سغادي متمنيتو يتوجه النعش مش كادي تشمر المقبرة، قبل ما غادي تشمر المقبرة في تلك اللحظة التوجر وانترواس دلهلس دلوالدينس ومن يهمه أمره عبد حضرا قال لي يوتن عزمت لوصيت لعلنا البعض الأمور في الوصية قبل ما غادي تشمر المقبرة أتونن انت إلا يرسو في النعش. في تلك اللحظة اغتنم العلماء الفرصة، خطر أقرب ما يكون الإنسان إلى حقيقة الآخرة عندما يكون قريبا من الموت. بلاد مدى يتقرب التبتنت مدى أقنع عن الدنيا الشيطان طوطان، خطر الشيطان يتقنع وأقنع قلت لي تصحب قلت لي تغني قلت لي في سر حوالك إما رد الظل الدين أتظل تدار من سوى جديد سغادي عادي قنحد لا قدر الله يقع حادث أمغلي في مستشفى ما يحضرك الجنازة نيقن حد يقرباس دمماس ما تزوج تسمى يتوي تحتك معاس في تلك اللحظة أي لحظتني في المرض ما في حضور مريض إلى الموت غالبا غالبا يخشع قلبه عادي يفكر الآخرة عادي يفكر إيمانس عادي يفكر ديون ميد عادي يفكر لأن لحظة الموت هي لحظة الحقيقة لحظة الحقيقة كاع بنادم عادي تا المالس عادي تا الصحطس عادي تا عادي توجه إلى الدار الباقية يعني في تلك اللحظة إلا تروتش لن بدن ستش وأنت ميت ساعات تخطبت بالوصية يهتمون. أعرف بعض الشباب وبعض الناس حضرا في قراءة الوصية مبابنسن مبابنسن تغيروا 180 درجة توي قلموني قال سبحان الله يتغير قاع إلي رقبة بس دوني تغني تربط عزاميت مممس توي تتصخ مالس تغمعس تتخطبت من أين من الدار الآخرة تتخطبت الأخرت وقتني ماشي قرن أزيس العقل تفجنس هذا يفكر هذا يفكر باللي أبريدي اللي يتبعت خاطي دوني هذا يفكر باللي زما ديري قلت غنتي منس عن قريب هذا 99 إلا تشمر يمارو تقارن العلماء كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء أي 12 آلة حدباء محمول فإذا حملت جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول كاع مدني شمر الجنايز تنتني تشكل الوقت تشمر لابد كاع ما انت غادي يكون الحال الصحتص لابد سيؤول إلى الدار الآخرة في تلك اللحظة بتغى توصي الطروات ما بتغى توصي ديتماش ما بتغى توصي لهلتش غرنا لبعض العبارات التاريتنت في الوصية وقد يزيد الإنسان أو ينقص كل حد على حساب الظروف العائلتس إذا وسي التاري غالبا بالتالي التاري أوصي أبنائي وأهلي ومن حضر قراءة هذه الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى حقيقة التقوى الخير وين غنوصص بعضنا بعض ماشي يعني إن ربي سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله تقوى الله هي رأس الحكمة رأس الحكمة مخافة الله كان حد يوضع عادي الترقب ربي يعاد ربي حضر دمعاس في بيته في عمله في أموره كذا وكذا ربي أدي قبل المخاطي سغاد يوض في هذه القمة من الإيمان لا يوض في قمة من الحكمة مدان صديق إلي التراوغ مع ربي التراوغ مع ربي يغلب ميدان التراوغ تظليت إلي قد يا ربي سحروا حرقبت الدارتس ما روح حرقبت سغادي ملاقى مع الريال ما سغادي ملاقى مع فتنة النساء ما عدي دول شراوي ضد صديق إلي التراوغ يطلع الحل ولكن كان حد إلا صادق مع الله حقيقة الصدق دي ما يرقب ربي سبحانه وتعالى كيف ينظر إليه لا ينظر إلى المعصية ماشي قارن ولكن ينظر إلى الذي يعصيه سغات خزات تجدك المعصية واستسهل المعصية يعني عظم ونيتي تعول ذا التعصيط أين ربي سبحانه وتعالى إذن أين توني الوصية تمزورت غتاريت في وصيتك أوصي أبنائي وأهلي ومن حضر قراءة هذه الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى حقيقة التقوى وبطاعة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وبالمحافظة على الصلاة وسائر الأركان خطر تظلت دمن من طاعت إن حد إلا أن يتهلى تظلتني انتهت توفق إلى المحافظة على الصيام والزكاة والحج ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع كما قال صلى الله عليه وسلم نتوسط طروتش لهلتش محافظة على الصلاة بتتفن تظلت ماشي قال نغص ربي سبحانه وتعالى في شأن سيدنا إسماعيل الذي كان يوصي أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا يوصي أهله بالصلاة ظلت ثم أتنتوسط بماذا أتنتوسط بترك المعاصي والكبائر والمناهي كلها ثم أتنتوسط بماذا ببر والدتكم توسط طروتش ببر والدتكم والإحسان إليها والمحافظة عليها خطر يغلب طروة الثاني وسيني يعني يزدق نسي أولياء يكتم الطوت يتغرت لماذا يتوفى بابا طروس يجد من منسن أين طروين نيكولي قنت بيت طمطوت حد يسافر حد كذا تقين دمما واحد يعني عاد تروي اني بتقارن كل قنا سيني ويضاد نشي ما مكتت قم غير يورني ايضا ما غتزات التاويت يعني اصبحوا يتثاقلون امهم خصدي قيم مع العيال استرز. ولذلك قنسني تروت واوصيكم بالمحافظة على امكم وبرها والاحسان اليها وبالاحسان الى بعضكم بعضا متوسطة قيما يحسنون الى بعضهم بعضا خطر صاروا صغار عاد متحابين بعد الوفاة الوالدين نسن متعاونين هادي عادين المحبة ني داين التألف ني يستا في الخير الوالدين عاد الوالدين تهنين اني لنسن كي صغار تجيني قنطروا متنازعين متخاصمين متقاطعين للرحم يتألم الوالدين من هذا في قبرهما وكذلك لو سيرني ونشقر نوبسيون الوصيتس وأوصي أبنائي وورثتي بأن يكون ما تركته لكم من مال ومتاع سببا لتآلفكم وتقاربكم وتعاونكم على البر والتقوى جسن دون نوصيت لعل الترديس تكون سبب النزاع أي تلغس جد وقد حكى لي أحد الوكلاء يعني واقعية حكاية إن إليك ضلوكيل نقن سيدي توفى وسبحان الله ربي شسيت لي يغلب شسيت لي دا الوطن تل حتى خارج الوطن ونحن نعلم أيها الإخوة باللي الوصية ديس حقوق الميت سغادي مت غرس أربعة حقوق في ماله غرس ربعا من حقوق قبل ما غنوض في الميراث أولا تدوم ماشي قارشين كدوم ما تدوم تدوم أولا ما يؤخذ من ماله تجهيزه الأول وين غنبي سويتلين الميت تجهيزه يلزم دي عاد أتوبي أين غادي تجهز سيسة ديت في سيسانيل أني لس لأن كرامة الله سبحانه وتعالى كرامة المؤمن على الله يلزم ديت فانيل ثم بعد ذلك الديون التخلصن الديونس ثم الوصية ثم في الدرجة الثالثة الرابعة الديس حق الورثة الميراث إن قوم السيزقع بتجهيزه وإنفاذ وصيته ودفع ديونه يجديت ليغلب يجد الورثة بنين وبنات إذن أيها الإخوة أن رقبت الوصية المعنوية القيم تسد التأثير ست التنظيم عش تنظم الأمور حتى بعد موتك قال هذا الوكيل ني كقيمة في جلسة تقسيم التركة كارق بغيت لي يغلب الورثة كارسو جوما يعني من المي غتقدا يعني او نظوني يوم على كارق بغي يعني الخصومات اللي تقع عند في تقسيم الميراث المنازعات كذا الوقت اللي عزم غاسن لوصيتي دي جوا او نسيدو سويني يريدي شاء كتب هذه العبارة واوصي ورثتي بأن يكون ما تركته لهم من مال سببا لتآلفهم وتقاربهم وتعاونهم على البر والتقوى وألا يكون سببا لنزاعهم وشقاقهم عيني لغريحة كشي ليتوري قلقين ضد الطزون نطق كبير الإخوة يسيولا زعلوك نسن يعني بعد أن حمد الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نحمك الشيولا باسم الورثة تدلوكيل ليوكلاش فلوسيتي تيوكلاش باش كتكون يعني مقسم التركه هما اللي كيتما اسما لنا وكلت انا بابا نغلا يسيول في الوصيه ان ايتلي لان اتجغتي ادي كون در رحمه هما اللي كيتلي ولا سي مارو در رحمه هما اللي اين لا يجد بابا لنا كل حد اين صحن بصحته ولت نشحد ولت نبخل وسنتي تجي الانانيت وسيت حاس طحنت خاطر الله يبارك جديت لي يغلب وشي صحاس طحنت بصحته الغابت بصحته وشي صحاس دورق بصحته وشي صحاس دريال بصحته حموك تجي القرعة تيمارو زهرك يا زهر وسط صحاني قنش رايك راه نستهلست المهم بابا النغ اغني رقب سونيل زاهين متحابين ان توني الهدف لك راه نتشرغف قبل ما غاد الناس غلاني قال هذا الوكيل فتنفست الصعداء وحمدت الله سبحانه وتعالى ان في جلسة واحدة كل شيء يقدع سخطر سغاد عاد التآلف سغاد عاد نولا ومترابطين كل شيء يزهل كل شيء مع المحبة يزهل كل شيء مع العداوة يعلو لك تفتت يغلب مع المحبة يزهل يوزوني تفتت مع العداوة تمس الورثة يعلو يوزوني ف أن رقبت الوصية المعنوية ثم دي كمل كل قنسجنا غادي نجمع دي كمل وأوصي أبنائي باكتساب الرزق الحلال واجتناب الحرام وأوصيهم بعمارة المساجد إلى غير ذلك. أي تند الوصية المعنوية إلا أن نهتم مشكة ناري في وصيتنا، ثم بعد ذلك أدياس الوصية الشطر الثاني، خاطرنا تنقسم الوصية إلى قسمين، أي تود الوصية المعنوية ثم أدياس الشطر الثاني وهي الوصية المادية، غد نشتد مكتوبة في وصيتنا. والوصية المادية كذلك قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، تتن الأقسام التواري في الوصية المادية. القسم الأول ما يتعلق بحقوق الله إلا نزدغ مع القين وتجمدة نتودد لا قدر الله بتتزوج للدار الآخرة، أدي سمار وكيل الوصية أشتني ودى مش كشين قد سيس ما بقي إنقاذك من ملفاتك العالقة. ثم حق العباد، حق الله دمزور حق العباد، ثم حقوقك أنت في الوصية، خطر لشتين لغرش حقوق أتنتجد في الوصية يشاشتن الشارع يشاشتن الشرع الحكيم. أما حقوق الله سبحانه وتعالى فهي أولى دمزور حقوق الله ماذا بك ودات ديما وأنت حي، كالصلاة تمزورت، كالزكاة، كالحج، كالصوم. ولكن سعى ابن آدم ليتودى الحقوق من ربي سبحانه وتعالى يتسز عائق، عائق مثلا يقن حد يعني يلزمت الحج لازم ادي حج، ولكن الظروف من الحج الريالي لا صحة لا، ولكن الظروف والسمحن مثلا أني مارو يغلب ميدن لغرس نحجة ولكن القرآن وسنتفق ماني غادي ياري لوصيته ماني غادي ياري الحج تس لا قدر الله غليمة لتلحق الحجة ثم واستفغ القرعة التاريخ في الوصية ماشي كان نصن كلنا يمدن تاوين الحجة من بعضهم بعض يزم التواري في الوصية. وكذلك الصوم أني مارو الشيء رمضان يقدا لأن بعض الميدن ربما وزوما تغن مرضى لا غرسن أمر واصن رمضان أما لا غرسن أصومين كفارة إما كفارة مغلظة أما مرسلة صيام شهرين متتابعين أو عشرة أيام كثلاثة أيام ككفارة اليمين من غتياري بالتولين جمتي ودى التياري في الوصية تسزك تمطتي الرسول صلى الله عليه وسلم نيس يا رسول الله إن على أمي دين صيام شهر رمضان أفأصوم عنها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ بالتمام من تجد قنو مرواس استقدر ما تجدت أتزوى لا قدر الله، لأن روح المؤمن معلقة بدينه إلى أن يقضى يمسلم الروح معلقة سومرواس الصلت توقضى بات يتوقضى إلى إن جاء بات يقيمين مرواس نيويت معاس وتوقضي والعياذ بالله لو كان درهم لو كان دينار فهو سبب هلاكه في الآخرة. إن ياسين كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قالت بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم فحق الله فدين الله أحق أن يقضى أمر وصن ربي الزال سمني بدي بحقوق الله فحق الله فدين الله أحق أن يقضى صومي على أمك زوم زوم أصي من يعني يورس تكفرتس إلى ربي سبحانه وتعالى أن يشتوى بشمين. وكذلك أسيت سينو مروسني إمام من وكذلك بتيقن حد لا قدر الله غرس الزكاة يسوفو غيت بسيبسي لا غرس أبتي تسويت ليس أبتي سرس سغد ياسي قل ماريض ماني مارو التعليم حدو لي نجمة يعزم ما يقن ومروسني يقن حد يجي العرس لين فقسيس بسيبسي. ولكن التياري في الوصية التياري في الوصية مشك هذه السن الوكيل باللي لا غرس زكاة تغل تفير ولكن انت مدى بها هذه حرصة السوفة. وكذلك يقول حد إلا أنه نذر يقول حد إلا أن ينذر يقول شرائي ربي سبحانه وتعالى قال بتا يرزقي ربي قنوارا مثلا قنوارا يكاد غرصقي قنو فريش صدقة لله من ألزم نفسه شيئا ألزمناه عليه أو ننذر غتنذرد زم التاريخ في الوصية وغير ذلك. وكذلك الكفارات تكفار زم التوارينت في الوصية تقيمين تمني تبجنا يقول ميد نسين لها ما إلا يقولني كان لك عقل لا غير تابجناك ولكن تابجناه وتعقل قادرة ذكر الشطز وقادر ربما تمتد. إذن الكفارات يجب أن تكتب في الوصية سواء كان كفارات مغلظة مثل النق إما صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا ككفارة الصيام رمضان، كل حد يلي يشو رمضان متعمد، أما كفارة الكبائر تكبيرين إلا أدي زمديسنت كفارة مغلظة. وكذلك الكفارات المرسلة إذا ما توارنت في الوصية، كفارة اليمين مثلا تجلت كل حد يلي تلزمتك تكفارت يغلب مدة سنتاري الوصية تشين لغير تكفارين 10 20، سواء كان إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام يلزم التاريخ في الوصية تجدده من بعدك. ثم ستقيد حقوق الله سبحانه وتعالى أديس حقوق العباد، وعلى رأس حقوق العباد الديون. الديون أيها الإخوة، نغنطور شاب يموت ولدي جي ولدي كتلا ترس في الديون، من يدو سين وسين اصحاب الديون قال لقنا لاني ليديس كذا يلزم تجد لاطراس الشقيش تحرصت غفص في وصيتك، ماذا بك والتجه من راس نزار. سلم ديمنت الحياة بغير ديون، والحياة بغير دين راحة، لأن الدين هم بالليل ماشي قارن، وذل بالنهار، وحسرة وندامة يوم القيامة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره الديون، كما نعلم قوس يزداد الظرف في قنوم نيتو يسول هل على صاحبكم دين؟ ننس بلا يا رسول الله، نعم إني سنصلوا على صاحبكم. ظلت غفص فم دوش النوم، حتى شفع فيه أحد الحاضرين إني يا رسول الله أنا أقضي عنه دينه. ظل غفص يا رسول الله، لأن صلواتك سكن لهم. ظل غفص وتحرم يا رسول الله من صلاتك، أتقضي غفص ربما دبابة سمد ممي سمد كذا العاطفة يعني يسيول غفص، ولكن يغلب ميدلان تمتتم بديون والعياذ بالله. الطامة الكبرى أيها الإخوة أننا ولين جسن قيمتي الديون وقت إلا الدين. الدين يوم القيامة ماشي إلا إنا في هذا الحديث يا سي الناس الرسول صلى الله عليه وسلم قد يضغف سي الناس كم الناس من الشغرس دينارين سن دناري فقط الناس بلا يا رسول الله نقضي غف ظل، لكن نشين معناه ضمن الضمنة. إملاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مدة الناس هل أديت عن صاحبك؟ الناس بل ازدق يعاود يسول تفيت سن تفيت ثلاثة ألفي ثلاثة الناس الآن يا رسول الله لك ودي غفص أمر وص. فقال صلى الله عليه وسلم الآن أبردت عنه جلدته إمار لتحس منس ستوقض غفص الدين سلا يعني لفيف جهنم والعياذ بالله إلا يرحسس تفوح ريحة جهنم والعياذ بالله بسبب هذا الدين. عاد أيها الإخوة يزم لنا وقفة تأمل مع الديون، وربما تسكت فرصة خاصة أن نسيول على قضية الديون لك يعني كثير من الناس غرق نديس وبسبب ماذا هم نوض الديون. نعم لنا بعض المدن غرس ديون يعذرون عليها المعذورين في الديون سن يجوا مروس أخطر وليقدر لابد دي دواء لش غرس من يغادي دواء أدي جا مروس أدي دواء وني معذور يقن حد أدي جا مروس مشاك أدي زوج أدي حصني منس. نعم كن حددي جامر واس ربما زوال فيضان 2008 تدر تستراب ما غادي جامر واس مش كادي يرقب ماني غادي عمر. نعم أما الديون أغلبية الديون إلا كان انتجى أيها الإخوة، وهذا ما لاحظه كثير من الناس، الأغلبية الديون إلا كان انتجى هي ديون ماشي قارن كماليات، هادي ديون مشاكل ربما هادي موبيل ما غادي ديون مش كادي بورتابل ما غادي عاش في الكماليات. ربي سبحانه وتعالى يحاسبنا على ذلك. إذن الديون يزم التوارين في الوصية، والديون التي تكتب في الوصية نوعين. أولا الديون التي عليك يزم التاريد، أولا أتنتاريد قنقن خاطي قال لا غير ديون خلاص يزم التاريد بتفصيل مش سهل دي المهمة يوكيل الوصية مشك أدي يعني من مالك الذي تركت شي خلص ديونك. رقم واحد التاريد صاحب الدين ومبلغ الدين وتاريخ آداء الدين بتفصيل متقدي تيران الديون إلا عليك التاري الديون التي لك شتين تيلي تندي مدن مشاك السهل المهمة وكيل الوصية سادي عاد يحصر تاريكتش مش كادي يظن على الورثة والتعيدي قاع يغلب مدن عادي قد أحصر تاريكت بعد الدياسي قناسي نحموك لا غير يقل نبلغ اللي غير يقتدي الميت هادي عاود كاع من جديد الحسابات شغادي عاد لوصي تريد ديز الديون التي لك والديون التي عليك هادي عاد قنضو. وكذلك يزمن عاد نتاري الديون التي لنا نتسنتن لان الدين التي لك تسجم داش جاتف عليك زكاته يزم تزكي تشتين يقول ميدن تشن اموال تسلفني ميدن ولكن وتنتزكن تبين الناس باللي ولي اللي فاسنس خلاص كل مال تنتظر دخوله إلى يعني ذمتك المالية عليك زكاته، سواء كان درة، سواء كان الفضة، سواء كان دريال، سلفتي قنحت سجوم دجاتف، يجب سغد يس تقويم الزكاة يجب تسيد في دماس التقويم سمعني غد تنضموني سغد على التاري الديون التي لك في الوصية سغد قليل ما رتيران الديون. أيها الإخوة، الودائع ماذا بك كاريتا في الوصية يغلب مدن تغرس ودائع. الحمد لله غرنا الثقة غرنا الأمانة خاصة مدن إلا نسات مدن قال مثلا أو لمنتو التاري في الوصية فلان لا يجي لمنتو ورق تترسو مثلا تخزان ثم تترسو في المكان الفلاني والتعيدة ربما والناس يجي كتلمانت لجلس ولادي كتلات راسة ديس بعد وفاته قال لك سلف غاسي بابانو من كتلمانت ورغ ما رجعت دلمان حموك لشغلنا ولادي كتلات راس مكاوية نض العالم فلاش انت ربما لا يجمع التالي الديون الودائع كلها تكتبها في الوصية ثم بعد ذلك أديس الحقوق تشتين في الوصية وعلى رأسها والوصية في حدود الثلث إلا يشمشك أيها الموصي التوصيد في حدود ثلث مالك ما شاسين الرسول صلى الله عليه وسلم إن الصحابيني إن الثلث والثلث كثير وشي اللي مشك التوصيد وجرن الثلث ثم كذلك الوصية للأقرب تقن الحق من حقوقك التوصي لطروان طروات وسي إقلجت ولكن وليورت وسي إقلجت أن طروات توصي لهم في حدود الثلث. وما يهمني أيها الإخوة وكلام في يعني الأحكام الوصية ده والسعي غلب بغض أهم أين لغن أغنيهم في الوصية أين لغن أهم من ذلك أيها الإخوة هل لك أن نخمم أن نري الوصية مخاطي نرجو بتيقن حد إلا يري الوصية أتكون وصية ساجور مش أسن تعبر يمارس لغة العصر الوصية مسابيك تكون ميزاجور بتا توفي في هذه الليلة خطر التضمين ضد صبح ضغبشة الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى لما رقع من غنزوان التصوى لكن ولدك نولي ضمين ضد صبح ضغبشة ماذا بك الوصية تشغل تصد إن الرسول صلى الله عليه وسلم وصيته عند فراشه أتزلت تصد الجد أضل الوصية تشترك بتلاميذ أجور مخات إذن وسيلة يري الوصية ماذا بك الوصية ستكون يعني ديك الوصية لم بتا يموت أتكون كل ديس أين لن يجتيد معلق بتا لا قدر الله يتوفى أدناس نشين الأحياء وكل وصية ما تروس أتكمل الناس نفذن أين لن معلق من ديون ما منشينا من الكفارات إلى غير ذلك بتيجن حد الوصية تقديمت خطر غرنا داني يغلب ميدن رقاتن غسل الوصية نوبدان تظلت أما غير دباب 60 عام ما ربما 50 عام رأسين دميت وريد الوصية شاشين يشتغل عمرك 30 عام جر يعني الفترة الزمنية لغرش ديون لغرش يعني أمور كثيرة نرجو نعاد نجدد الوصيتنا كل عامين ثلاثة ماذا بك جدد الوصيتك أين لنديس دا جديد أريت أين لن تنفذت يا بارا غفص بتد الحج تنفذت يا برا غفص بتد الديون تخلصت يا برا هذه عدي ما ترنيت سمنكوز لوصيتك على حسب المتجددات لن في حياتك ثم بعد ذلك سغناري لوصيتنا أيها الإخوة إذا ما تكون في مكان معلوم بالسنة توفي قبل رمضان يعني حكاني الأهلس بعد شهر وفين لوصيت ماذا بك لوصيت أتكون يعني مكتوبة وكذلك أتكون أجور وكذلك تكون معلومة المكان خاطر التالي الوصية ربما تسكرم تسكرم الحدك يقولونشان أدس الوقت إلى الوفاة خاطر غالبا الوفاة تعدى ميدن دويتن قال زواني العيالة ما غاد زواني يوات ما غاد زواني بابات ما يتلى الوصية بيها يتكل بيسمورات وليتيف لا ماذا بيك ديما وأعرف كتمطط يعني تحكان غفص سغد تعمر للغابت التو معاصل وصيتص سغد تالي لو غرب تالي التويد القرس نطار وصل وصيتك ماني لقت معايا ونسينا من غير يكتب ربي سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة نرجو إلا نهتم بكتابة وصيتنا لأننا لا نضمن بقية عمرنا الوصية انتهت تشد معدنا مش إن شاء الله لا قدر الله بتا نموت نجد بعض الحقوق أي الحقوق أني نكتبها في الوصية أديس وكيل الوصية ينقذنا ونحن في قبورنا مدى بنا أيها الإخوة بتا نسني تيران الوصية تتناري بتا نسني تيران الوصية الحمد لله لأن الفقهاء العلماء متطوعين مش كدارين لوصيتنا ونرجو أن نسأل الله تبارك وتعالى حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة نصوحة وعند الموت شهادة صادقة وبعد الموت جنة ورضوانا ونعيما. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بحضرة سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وارحم اللهم والدينا ووالداتنا ومشايخنا وموتانا أجمعين، ومكن الإيمان في قلوبنا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.